أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها الله الله الله. وكان أمر الله مفعولا. ما كان على وكفى بالله قسيما. ما شاء الله الذين يبلغون رسالة Hey! كده ايه ده يا عم؟ يا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. كمان الله يفتح عليك تاني كده يا كتير الله عليك. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عليك الله يكرمك الله عليك سيدنا. ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ايه ده ودلع كمان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا وأصيلا. Oh. وكان بالمؤمنين رحيما. صلي وسلم وبارك عليه. وكان بالمؤمنين رقيما تقيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. يا أيها النبي وداعيا إلى الله بإذنك وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا والمنافقين وذو أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر صدق الله العظيم.